ولها طبعا نطق احنا العوام يقول لك يوسف، هي برضو لغه فيها، فيها يوسف وفيها يوسف وفيها ايه يوسف. لقد كان في يوسف، اي هو محور الاحداث التي تدور الاحداث في ايه في. طيب واخوته ايات للسائلين، ايات جمع ايه، والايه هي الامر الايه الامر العجيب الملفت للنظر اللي لو الانسان قعد كده يبص فيه كل ساعه يطلع منها ايه. واحنا قلنا ان كلمه ايه بترد في القران بثلاث معاني، ايات كونيه مش كده، وايات اعجازيه يثبت بها الرسل صدق بلاغهم عن الله، وايات فيها الاحكام. يبقى كم مدلول؟ ثلاث. ايات كونيه اللي قال فيها الحق سبحانه وتعالى، ومن اياته ايه الليل والنهار والشمس، ومن اياته انك ترى الارض ايه، وايات لهم الليل نسلق منه الايه، دي كلها ايه عجائب في الكون، ايات ايه كونيه. الايات الكونيه دي هي رصيد النظر في الايمان بواجب الوجود. ساعة ما تشوف كم منظم هذا التنظيم ومحبوك هذه الحبكة يوم تلتفت إلى أن دي إيه؟ هذه الآيات الكونية. والآيات العجائب الثانية الذي يأتي بها الرسول خارقة لنواميس الكون، اللي يخلق نواميس الكون يبقى إيه؟ شيء إيه؟ شيء عجيب. النار اللي بتحرق دي ربنا يقول لها كوني بردا وسلام، هو اللي خلقك كوني إيه؟ بردا وسلام. المية اللي فيها السهولة أقول كالطود العظيم، مسألة مش يبقى دي آيات ولا مش آيات، بس دليل على صدق الايه. يبقى اذا آيات لإثبات واجب الوجود الأعلى، دي الآيات الكونية، وآيات لصدق البلاغ عن الله اللي بتيجي لمين، وآيات فيها الأحكام، منها أحسن الحديث كتاب ايه، ومنه آيات محكمات ايه أم الكتاب وأخر ايه متشابهات. يبقى فهل دي من أي الآيات اللي احنا بنقول لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين؟ قال لك هي عجائب. صحيح عجائب لايه، من اي ناحيه؟ قال لك تثبت القدرات اولا كايات الكون. ليه؟ ام قال لك لان مثلا اللي يترمي في الجب ده وبعدين يقوم يا ما ياخدوه يودوه في اعز بيت في مصر ويتربى والدنيا ومش عارف ايه، وبعدين يبقى هو وهو في عجائب كون، مع انهم ايه كانوا بقى بيكدوله علشان ايه يتخلصوا منه، كأن دي جايه سلوى لمين؟ دي كلها جايه سلوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمصداق قوله ما نثبت به فؤاد. يقول له اهو اخوة يوسف، اوعى تقول ده قومي، قومي ويكذبوني ويضطهدوني وعايزين يقتلوني ويعملوا مقاطعة علي ويعزلوني في الشعب انا واهلي ولا ياكلونيش كذا سنة، اوعى تقول دي، اهو اخوتهم. وبعد ذلك ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بقى ايه هو وبقوا هم ايه؟ عاشوا في ظلال كنفه. الله، تبقى انت ما تيأسش ان دول عملوا واك كده جاي لك النصر. اوعى تستبطئ المده، وهو بيقول ما تزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله؟ كانه بيستبطئه، قال له هتستبطئ ده. بينما حدث ليوسف في النصر بعد القهر اللي عملوه فيه اخواته ورموه في الجب ب 40 سنه او 80 يعني فأمان. لا لما موسى دعا الله قال له اثمس على اموال فرعون وازود على مش عارف ايه، قعد 40 سنه، قعدت 40 سنه الدعوه. ولذلك يقول لك ايه، رؤيا الخير يطول امد تصديقها، ورؤيا الشر يبقى سريع. ليه؟ ام قال لك لان الله من رحمته يجعل رؤيا الشر يقع واقعا وننتهي. ليه؟ ام قال لك لانها ما دام تفضل سيتخيل الشر الإنسان بكل صوره، والشر لا يأتي إلا على صورة واحدة. لكن الخير ربنا يعيشك في إيه؟ في تخيلاته طويل. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، كل يوم آية. وقد تجمع الآيات وفي قراءة آية للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته إيه؟ آية واحدة عجيبة واحدة، القصة كلها فيها عجيبة. وربنا ادانا دي في القرآن، وجعلنا ابن مريم وأمه الآيتين ولا آية؟ لا آية. مجموعهم مع ان كل واحد منهم آية، كل واحد ايه منهم ايه، يبقى يتنظر الى المسألة على انها آية عجيبة شاملة آيات، يتنظر الى كل لقطة على انها ايه، على انها آية. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. الله اهي جت لنا الحكاية للسائلين، من اللي سأل بقى؟ اهم اليهود بعثوا من اللي ايه من قرية، قالوا له اسألوا عن محمد، قالوا ليه طلعوا من ولاد يعقوب راحوا للشام، وايه قصة يوسف، فاهمين انه لا ارى ولا جلس الى معلمه، فاهمين ان دي في احراق، انما مش شايلين اللي ايه اللي القيوم بايه استعجبهم وبقوا يقروا القصة. حلاوة القصة كده محبوكة حبكة، مش علامة دي كحكاية. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. عجائب ده، عرفها منين ده محمد؟ ده لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابا، وكيف يأتي لها بهذه الحبكة، والمهم إن القصة تنزل كلها كده. طب هات لي واحد بقى كده يقعد يتكلم القصة دي، تقعد تقراها في قد إيه مثلا في الزمن؟ تلت ساعة مثلا. طب خلي واحد يقعد يتكلم تلت ساعة، وبعدين قول له يا راهي تقول لنا الكلام اللي انت قلته في التلت ساعة ده ايه، يقدر يقوله؟ ابدا، مش ممكن. لا، الرسول يحفظوا الناس اللي وياه ويقول لهم يكتبوه يكتبوه، وبعدين يجي في الصلاة اللي بعدها يقرا اللي قال. هو بس سنقرئك فلا تنسى. وليه؟ وحرفه يجي مطرح حرفه، ودي متشابهات كثيرة تخليه الله ايه ده، يقول لك اصبر على ما اصابك، ويجي يقول له مرة ان ذلك من عزم الامور، وان مرة لا من عزم الامور، يعني في الحالة الحالة الواحدة يعني مسألة عجيبة يعني. الله، ايه الحكاية دي؟ ذكر ان نفعت الذكرى والشكر، ان المتقين في جنات في نعيم وفي عيون وفي مش الله. مسألة ازاي تيجي وبعد ذلك يقول دي حطوا دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا، وبعدين لما يقرا مسألة معجزة. إذ قالوا ليوسف، هات بقى الآيات إيه بقى؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. الله، ليوسف وأخوه، طب ما هو قال ده إخوته. أم قال لك لازم ننظر إن الأخوة قسمين، الأخوة قد تكون من ناحية الأبوين، وقد تكون من ناحية الأب دون الأم، ومن ناحية الأم دون الأب. يبقى مدام هو وأخوه، يبقى هم دول لازم اللي بنقول عليهم إيه، شو أولاد الضرة اللي جات تاني، ما هم كانوا بقى هم 11 ودي 2 يبقوا كانوا 13، 7 من 1 و4 من 2 زلفة وبلها، ولايا اللي ماتت جت أختها راحيل خلف منها يوسف وبن يمين. يبقى دي بقى مدام ايه، لقد كان مدام خصوا الاخوة، خصوا اتنين منهم باخوة، يبقى الاخوة التي لا تشملهم، الاخوة اللي ايه اللي ما تشملهمش، ابوهم شركة صحيح، انما الام لا، وانما بنيامين ويوسف اخوة. يبقى اذا لما تشوف الاخوة بيخص واحد بانه اخوه، افهم ان الاخوة دول جهة تانية. اذ قالوا ليوسف، لا يوسف، شوف القرآن بقى يدي كلمة حرف، إنما يديك إن قال إيه، لأن اللام دي موطئة للقسم، يقول والله لا يوسف، اللام دي دلت على هذا القسم كله، والله لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه. الله، طيب وجيب التوكيد ليه؟ توكيد الكلام لا يأتي إلا بصدد إنكار. قال لك لأن هي القضية دي سهل إنها تقولها كده مرة واحدة، طب ما هم بقى يقولوا حاجة والكبير يستدرك، والتاني يقول لا القوا في غابة الجب، لا يلتقطوا بعض السيارة، وده يبقى المسألة ما انتهوش إلى القضية كده. يبقى أقول له يا شيخ مش كده، أقول له والله يا أخوة أحب إلى أبينا منه، والله واحد يعارض والتاني يحلف له، يبقى القضية انتهت إلى إيه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا إيه؟ أحب إلى أبينا منا، برضو أنصفه. ليه؟ ما قالوش حبيب إلى أبينا عنا، يبقى برضو أثبتوا لهم الايه؟ الحب. وعلشان يدلك برضو ان فيه الغفلة البشرية، لا غفلة، هم يقولوا أحب إلى أبينا منا، كان يجب أن يلتمسوا سبب الأحبية دي، دول هم الصغار، امهم ماتت ما بقاش لهم الا مين؟ ابوه. فاجتمع في ابيهم الحنانين، حنان الاب. شوفوا كده واحد تكون امه ماتت وله اخوه تانية وكبار ومش عارف ايه، يبقى تملي الراجل يعمل ايه؟ تملي ياخد الصغير ويطبطب عليه ويعمل مش عارف ايه ويعمل. الله، اذا امر ضروري ولا لا؟ امر ضروري، ودي مساله الهيه ربنا اودعها في القلوب بدون اختيار، ويودعها في القلوب حتى الحيوانات. خلي الحيوان ويولد يولد، وما دام وليده في حاجه له علشان رعايته، ان حد جه ناحيته ياكل. طب خليه يكبر كده وياخدوه العجل بقى يذبحوه، وابوه امه واقفه ولا عارف، خليه متعب. لان الحنان على قدر الايه؟ مودع في القلوب على قدر الحاجه. ولذلك لما قالوا للعربيه اي ابنائك احب، قالت ايه؟ مش قالت الصغير حتى يكبر، لان هو عايز تاخذ حنان، والغائب حتى يعود، والمريض حتى يشفى. اذا لما يكون الضعيف الحنان يتوجه اليه. وبنشوفها احنا في واقع الحياه، امرأة مثلا يكون لها ولدين، ولد ربنا وسع عليه النعمة وغني وبيه هو اللي قايم بكل حاجة بالنسبة له ومعزها ومكرمة، هو ولد غلبان ما بيجيب لهاش حاجة، يدوب عايش كده ويمكن عايش على حاجة من أخوه، تقوم قلبها تملي مع مين؟ مع الغلبان دي، تملي ضروري كده. ولذلك يقول لك الحب ده مسألة عاطفية لا تقنين لها ولا تكليف بها. ولذلك القرآن حينما يتعرض لها يقول إياكم إن كنت تقول الحب والبغض ومش عارف، أحبب من شئت، لأن ده انفعال طبيعي، ابغض من شئت، بس إياك أن تظلم الناس لمن أحببت أو تظلم من أبغضت. ولذلك شوف القرآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على، ما منعش البغض، لان دي مساله ما تمنعش بتكليف، ما اقولكش ما تبغضش فلان، ما اقولكش حب فلان، لا. ويجي واحد يعترض ويقول لك يا اخي ده الرسول قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي. نقول له طب شوف عمر قال ايه؟ عمر كان واضح وصريح وجريء، قال له يا رسول الله انا بحبك عن مالي وعن ولدي، انما نفسي لا. شوف الجرأة الايمانيه، ما فيش نفاق. أم النبي كذب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه؟ قال له يا رسول الله سلام، قال له لا يؤمن أحدكم. فعمر لقى بتكرار المسألة إلزام عقدي تكليفي، أم قال لك مدام إلزام عقدي وتكليفي ده مش حب العطف بقى، ده دي حب العقل. حب مين؟ قال له أحبك عن نفسي. قال له الآن يا عمر فيه من ده حب إيه؟ قال له في حب عقل وفي حب عاطفه. قال لك لان حب العقل ان تؤثر النافع، زي ما بتحب الدواء المر، انت بتحب الدواء المر بايه؟ بعاطفتك، بتاخده كده تستلزم كده زي المانجه، ولا بتحبه بعقلك ان هو ده اللي هيجيب لي الشفاء؟ الله كلام عليه، يبقى ده اسمه حب ايه؟ عقل. يقول لك من انا لولا رسول الله جاني ما كنت هبقى في الله، ده بعقله. وقد يتسامى الحب الى ان يصير ايه؟ عاطفة، يصير عاطفة. ساعة ما سيدنا عمر رضي الله عنه وضع لنا مبادئ عقدية وجدانية عاطفية، جزاه الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء، مر عليه قاتل اخيه زيد بن الخطاب، قام واحد قال له قاتل اخوك ماشي هون، ضحك وقال ماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام؟ مفيش حاجه، طب ما دام هذا ربنا يقولي ماله مال. وبعدين لفت كده وجهه، انا قال له تركزوا وجهك عني، قال له انا ما بحبكش، هو قتل اخوه. فالراجل بمنتهى قال له او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال له لا، قال له انما يبكي على الحب النساء، تحب ولا ما تحبش انت حر. نعم. المهم بقى كان يجب على الاخوه انهم يتنبؤوا لان الحب ده ايه؟ حب طبيعي ما ياخذوش به الوالد، لانه تعال طبيعي وظروف الولدين الاثنين تحتم عليه انه. طب نشوف بقى برضه، احنا قلنا في تصعيد الشر وتصعيد الخير. طب هو ليوسف واخوه احب الى ابينا منا، اشمعنى بقى الحكاية تثبت على يوسف؟ برضه تظهر أسى والبلد بلدين، ما حبوش يبقعوا الرجل في الاثنين، أو أن الرؤية طششها رحلهم، عرفوا شيء من الرؤية والرؤية كانت بإيه؟ قال لك هو ده اللي منه الإيه؟ اللي منه الإيه؟ الخطر. والعجيب إنهم يقولوا كده وبعدين يقولوا ونحن عصبة، جعلوا المانع مقتضى. إزاي؟ ما هو ونحن عصبة يعني إيه؟ العصبة من العشرة لكذا، ودول العصبة اللي هم متكاتفين متعصبين ويا بعض ويقوموا بالمصالح ويقضوا الحاجات، وابوهم قاعد بقى وهم اللي بيشوفوا اللي يبشروا المهمة. بيقولوا يعني احنا اللي بنقوم بالمسائل، كان الاصول ان الحب يبقى لمين؟ ان يبقى لنا نحن. يقولوا مهم كلكم عصبة، صرف الحب للي مش عصبة للغلابة. طب ودي امر طبيعي يعني، كان الاصول يعني تفهموها دي. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نتيجة ما تنسجمش مع المقدمات. الولاد صغار، أمهم ماتت، أبوهم بيعطف عليهم، حب أمر عاطفي، أنتوا عصبة مش مستغنيين حتى عن إن أنا طبطب عليكم. وفي ضلال مبين، الناس بقى يفهموا ضلال دي يعني وياخدوها بقى على المعنى الإيه؟ على المعنى الواسع. نقول له لا، الضلال في ضلال مقصود وضلال غير مقصود. واحد ماشي كده وضل الطريق، هذا ضلال مقصود. انما الضلال المذموم ان تعرف طريق الحق وتذهب الى الايه؟ الباطل. حال قوي، قد يوجد الضلال على ان ما عرفش الحق لان ناسي. ما قالش القران اثنين فان لم يكن ايه رجلان فرجل وامراتان ممن ترضون ان تضل احداهما فتذكر احداهما ليه؟ ولذلك يقول لك ووجدك ضالا في هذا ويعمل لنا خصوم الاسلام. نقول له يا اخي يعني الطريق الحق لا الطريق الباطل ولا الطريق الحق، مش عارف حاجه في المساله دي. خلاص ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. انما الكلام الضلال المذموم ان هو يبقى عنده حكم الحق وبعدين يروح للباطل. ودول ما عرفوش الحب العاطفي والحب العقلي، وكان يوجدوا المبررات، وما دام ده صغار وابوهم ميت يبقى الحب امر كان ضروري، وانت عصبه ما انتش في حاجه الى هذه الطبطبه، تبقى ما تجيبش ان ايه النتيجه. طيب ما دام خدوا النتيجه الغلط دي، احب الى ابينا ونحن عصبه والمقدمات غلط، عشان تفهم ان النتائج عاده الضاره لا تنشأ إلا من مقدمات باطلة. النتائج الضالة دي ما تنشأش إلا إيه؟ لو أن كل مقدمة محصت تمحيصا مع الحق كانت النتائج تطلع كلها إيه؟ تطلع كلها سليمة. إنما النتيجتين أحب إلى أبينا منا دي غلط، كنت تفهم مبررات. أنت عصبة برضو دي غلط، كنت تفهم مبررات. تقوم تطلعوا النتيجة من الاثنين دول إن أبانا لفي ضلال مبين، تبقى النتيجة غلط. ليه؟ لأن المقدمات إيه؟ المقدمات غلط. نشأ عن المقدمات الغلط دي ما يأتي. اقتلوا يوسف، هذه قمة ال أو اطرحوه أرضا. اطرحوه أرضا يعني انفوه، سيبوه كده سايب في حتة كده يمشي حاجة تاكله تانية، ما نبقاش باسم إيه؟ باسم قتل، احنا باسم إننا رمناه في حتة مثلا، وبعدين هو طيب. يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يا الله، إذن هم يقدرون الصلاح، موازين الصلاح عندهم، وفاهمين إن دي هم هيعملوها كده، وبعد يقول يا رب ونتوب، هنعملها وإيه ونتوب. زي ما واحد يقول لك هو ربنا بيقبل التوبة، طب ننفذ دي وبعدين نبقى إيه؟ يقول له طيب كويس، احنا هنمشي وياه والتوب عال وكل حاجة، بس من يضمن لك أن تعيش إلى أن تتوب؟ أين المقلب بقى؟ ولذلك أبهم أمر الموت لأجل هذا. طيب، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يخلو لكم وجه أبيكم، وهو الوجه اللي به المواجهة والابتسام والحنان واللي الانفعال بيبان. يخلو لكم وجه أبيكم، يبقى ما فيش حائل بينكم وبين إيه؟ أبوه. وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني انتوب ردنا عليها دي، او قوما صالحين ايه؟

لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. برضو لسه عنده أمل في إنهم إيه يتراجعوا. ما قالوا شو بقى هذا الكلام اللي بينهم وبين بعض؟ راحوا بقى علشان إيه ينفذوا التخطيط. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ساعة ما تسمع جماعة ونقول قالوا والمقول يبقى واحد، يبقى ايه هم تكلموا كلهم بالكلام الواحد ولا واحد منهم تكلم والباقي سمع فآمن؟ يبقى كأنهم كلهم ايه كلهم ايه قال. مش معقول ان الحداشر راحوا وقالوا كلهم المقولة الواحدة يا أبانا ما لك لا تأمنا على كلهم قالوها كده. لا، يبقى واحد قال والباقي سكت او وافق بالإشارة. إذا كنا احنا بنقول المؤمن أحد الداعيين. موسى على نبينا وعليه السلام حينما قال ربنا ايه اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ودعا على فرعون وقوموا، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من اللي دعا؟ موسى. قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن اللي دعا مين؟ موسى. يبقى المؤمن ان موسى دعا وايه وهارون قال امين، يبقى امين يبقى ايه كذلك قالوا، يبقى قال واحد منهم والكل ايه مؤمن ايه مؤمن عليه. قال قائل طيبا قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف. كلمة ما لك لا تأمنا على يوسف كأن فيه محاولات سابقة وبرضه مرضيش، وما دام قالوا لا تأمنا يبقى احنا برضو جايين نكرر الطلب في ان كده، وانت لا تأمنا على يوسف يبقى معناه انه كانت منهم محاولات ان يأخذوا ايه ان يأخذوا يوسف. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. له لناصحون يعني حينصح يوسف، وإنا له لأمره لناصحون، مش هيجي له شر يعني واخدين بالنا منه ما تخافش عليه خالص. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. طب هم كانوا بيطلعوا عشان الرعي وعشان العمل ومش عارف ايه وبتاع، لازم يجيبوا علة عشان الولد يطلع وياهم يعمل ايه؟ يقعد يلعب. الله يلعب ام قال لك ايه وبيه. هو اللعب ده قال لك ما هو اللعب ده في اوان الطفوله مسموح لان ما فيش تكليف لسه، ما فيش تكليف لسه. وهو ما هو اللعب؟ شغل بمباح لقصد انشراح للنفس، بس الشرع يقول لك يبقى اعمل الحكايه دي في اللعب في شيء قد يطلبه الجد مستقبلا. يعني تعلموا السباحة يلعب في البحر ويلعب في البسر، علموا انه ينشن، علموا انه مثلا يقعد يصارع ويقعد مش عارف يمكن يتعرض لواحد، يعني علموا يخليه يلعب في ايه في امر. هذا الامر من الممكن انه يبقى ينفعه. وبيجي وياه دائما الله نقول له اللعب شغل لا يلهي عن واجب، انما الله شغل ايه يلهي عن واجب. في كثير اعمال تسليه بيعملوها الناس ويا بعضها ويقعدوا مش عارف ايه بيتكلموا ويا بعض كلام يبسط يسمعوا، لكن يجي الوقت جدا برضه ياخده بالحديث ويظل في الله. لو انهم تنبهوا وبمجرد ما جه الحديث انتهينا وقمنا يبقى مش له، يبقى بس تسليه او شيء ما دام امر مباح ما فيش فيه حاجه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وخذوا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قصته مع جابر، سيدنا جابر لما قال له أنه هتتجوز وتجوز واحدة مش عارف إيه، فالنبي ضحك وياه كده قال له هلا بكرم تلاعبها وتلاعبك. يعني إذا ما فيش فيه حاجة يعني. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. تقول ما لك حين لا تعرف السبب، وهم عارفين السبب ان هو بيحبه ومش عارف تجاهله هذه الايه،

وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والوحي ده هو إيماس الوحشة. يعني بيقول ربنا أنا شايف اللي بيحصل لك ومقدر لك اللي هيه. يبقى لما ربنا يوحي له كده بقى يبقى يحصل إيه؟ ولا حاجة. خلاص ما دام قال له ربنا كده وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم إيه؟ لا يشعرون. خلاص انتهى. والإلهام حين يأتي لغير النبي وارد إلهي لا يصادمه وارد شيطاني. ما دام وارد جاي من الإله لا يقابل بالرفض أبدا. ولو أن الأمور كانت تخالف القضية المعتاد المألوف، لما ربنا قال إيه وأوحينا إلى أم موسى إيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب هات اي امرأة كده وخايف على اولاده قول لها ما كنت خايف عليه ما تخافي ارميه في البحر. طب بالله تصدقك؟ ما تصدقش. فانا اميته انجيه من قتل مظنون ما يمكن ما يلاقوش الى قتل محقق. لكن هي خدت القضية ايه؟ لانه وارد الهي، والوارد الالهي علامته انه لا يعارض بمعارضة ابدا. واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أي لا يعلمون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يا سلام، يبكون ده دليل على أنهم كانوا صنايعية أوي، لأن البكاء ده البكاء انفعال غرزي لحدث مهاجم لا يملك الإنسان أن يصد البكاء فيه. إنما اللي بيبقى مفتعل إيه؟ التباكي. وبعدين برضو ينعرف اللي بيبكي، ولذلك يقول لك ايه ليست الباكيه باجل كالسكلى. السكلى يعني طلع منها بحرقه، انما الندابه بتقول يا مش عارف ايه وبتاكل. والى لقائنا اخر ان شاء الله.